إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبين عند الله مباركة طيبة. نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الفقراء إلى الله بقرية قصر حمودة أرناؤوط مركز ليبيا بمحافظة الشرقية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم إلى هذا البيت العامر من بيوت الله بدعوة مستجيبة من فضيلة الشيخ محسن رفعت ومن أهالي هذا البلد الطيب المبارك. وذلك احتفالا واحتفاء بتكريم حفظة كتاب الله عز وجل، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه كفاء لما في الصدور، لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحقيق، ولا يقلق على كثرة الترتيب. هو الذي أرسل الأولين والآخرين، ولما سمعه الجن لم يلبثوا أن ولوا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن جن Thank you. Oh! Thank you. الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا جبارون الله الساعة بدأت تنفر الساعة Yeah. جل الجليل بنى لسانا Thank you. Thank you. أكون أكثرهم Never!